نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب من قتل الأسير صبرا. چاچا آپ ذرا سا ادھر ہو جائیں تو اچھا ہے. باب من قتل الأسير صبرا. باب ہے باب في قتل الأسير صبرا، أي يحبس حبسا الأسير ثم يقتل، ما حكمه؟ طبعا إذا كان في ميدان الجهاد ففي كر وفر وتعقيب وتعقب، لكن إذا كان أسيرا فهل يحبس ويمسك ويقتل؟ هل هذا يجوز لا يجوز؟ وكل شيء مرجعه إلى السنة. فقال الإمام أبو داود: حدثنا علي بن حسين وهو الرقي صدوق، قال حدثنا عبد الله بن جعفر وهو أيضا الرقي، عبد الله بن جعفر الرقي من الصدوق ثقة، إلا أنه اختلط في أخرة عمره، وعلي بن حسين لم نعرف أو لم ينص العلماء أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده، إلا أن الحديث له متابعات وشواهد، ولذلك العلماء صححه وحسن. قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو وهو أيضا الرقي مسلسل بالرقيين، عن زيد بن عنيسة وهو أيضا رقي، عن عمرو بن مرة وهو المرادي، عن إبراهيم وهو النخعي قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، وقال له عمارة ابن عقبة: أتستعمر رجلا من بقايا قتلتي عثمان. عثمان رضي الله عنه لا شك أنه قدر الله أنه قتل بأيدي المفسدين، وقد دخل فيه بعض أهل الفضل أيضا لا شك فيه، ليس لأجل أنهم يعني كانوا يريدون القتل منه، إنما شاغبوا عليه لا شك فيه، هكذا جاء. وجاء في كثير من الأشخاص الذين يذكرون في قتلة عثمان مما نسب إليهم وليس يصح شيئا، وليس يصح، يعني التاريخ أو كتب التاريخ لا يعتمد عليها في هذه المسائل، فنسب إلى بعض الأفاضل حتى إلى علي رضي الله عنه نسبوا أنه قتل، حتى حلف بالله وبرع نفسه: والله ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله، كما ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة، الحديث صحيح. فكانوا يتهمون حتى بعض الصحابة، بل أقسى هذا أن عثمان رضي أن علي رضي الله عنه أرسل حسنا وحسينا وبعض غلمانه أن يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه، فأشرف عثمان رضي الله عنه من فوق بيته وقال: من لي عليه طاعة فلينصرف، إني لا أحب أن يحراق في دم محجمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل المفسدون، وجدوا لا شك فيه، دخلوا وقتلوه، وهو قد استشهد ونال الأجر العظيم، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشروه بالجنة على بلوى تصيبه. فعلى كل حال، مسروق من هذا النوع الذي نسب إليه أنه كان من قتلة عثمان، لكنه لم يثبت هذا، إنما هذا في الحقيقة من شائعات ومما شيعوا الناس. فقال له عمارة ابن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك من هو عقبة بن وليد فقال من للصبية يعني هو كأنه دافع عن نفسه والله أعلم مسروق دافع عن نفسه قال حدثنا عبد الله بن مسعود وكان موثوقا هذا من الفاظ التعديل إذا أردت أن تذكر تاريخ الجرح والتعديل فتجد في كتاب الله الجرح والتعديل كذلك في قول رسول الله امتدادا في قول الصحابة امتدادا في قول التابعين إلى الآخر وهذا كما كان في أنفسنا موثوق الحديث يعني كأنه يؤكد أنه لم يكن يتهم بالكذب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال أبوك من للصبية قال النار فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لهذا عير عمارة ابن عقبة الذي كان اعترض على مسروق رضي الله رحمه الله فقال من للصبية قال النار فقد رضيت لك أو رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أنت أيضا ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من للصبية وأنت من صبيتهم والنار لك نعم إنما في الحقيقة هذا الحديث صحيح وأراد أبو داود رحمه الله يستفيد منه أن الأسير يجوز أن يقتل صبرا وإلا كيف يصبر كيف يقتل إذا لم يقتل الأسير صبرا يربط ويقتل وأما في الحرب فلا شك أنه يهرب وثم تعاقبه أنت وتتعقبه وتقتله فهذا لا غبار عليه أن هذا كل واحد يتابع صاحبه وكل واحد يعقب صاحبه الكافر على المسلم والمسلم الكافر لكن الأسير إذا أريد قتله فلا يمكن إلا أن يكون صبرا أي محبوسا ومربوطا ولذلك حتى في قتل القصاص وغيرها وغيرها كل هذا يكون سنة لأنه يربط والمرجون يربط والمرأة كانت تربط أيضا حتى يشك عليها ثيابها لا تنكشف كل هذا يكون في مسار واحد جاز أن يقتل صبرا نعم ثم قال باب في قتل الأسير بالنبل قتل الأسير بالسهام نعم النبل وعلى كل حال هل يقال من للصبية قال النار يعني صبيتك يروحون إلى النار هذا والله أعلم إن كان عمارة بن عقبة وأولاد عقبة يكونوا قد أخلصوا في دينهم إن شاء الله ربنا يكون يعني لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى إياهم ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما كان العرب يقولون في مثل هذا قالوا يذهب أين يذهب ما لنا في أي صلاح كما يقولون قال النار هل أقصد أن كل أولادك يذهبون بالنار والله أعلم قد يكون هذا تعنيفا أو تعزيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن عمارة في النار نعم عمارة بن عقبة بن أبي معيط عمارة بن عقبة بن أبي معيط وقتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشخاص صبرا منهم ذكر عقبة ومنهم أيضا ذكر في السيرة عدة أشخاص ثلاثة وأربعة معنا ثم بعد ذلك قال باب في قتل الأسير بالنبل النبل هو السهم والسهام قالوا النبل جنس للسهام ليس له واحد ويجمع على النبال ولكن النبل نفسه ليس معناه نبل واحد إنما بمعنى النبال أو السهام نعم قال حدثنا سعيد بن منصور أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث من الثقات المصريين عن بكير بن عبد الله الأشج أيضا ثقة عن ابن تعلى هكذا عن ابن تعلى وهكذا الصحيح وبعضهم سحب عن ابن يعلى الصواب بكسر التاء هكذا ضبط بالتقريب غيره عن ابن تعلى قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة علاج من العدوى. العلج هو الكافر الغليظ، الكافر القوي العلج. فأتي بأربعة علاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب، هنا رواية عن سعيد بن منصور عن عبد الله بن وهب المصري قال قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا، فأمر بهم فقتلوا أي بالنبل صبرا محبوسين. قال أبو داود قال أبو داود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث بالنبل صبرا، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة لو كانت دجاجة أو لو كانت دجاجة لو كانت المقتولة دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فآتق أربع رقاب. هذا الحديث في الحقيقة ضعفوه وإن كان ظاهره الصحة، لأنه أكثر الرواة عن ابن وهب عن بكير بن عبد الله بن أشج عن أبيه، وأبو عبد الله هو الأشج أيضا مجهول أكثر الرواة. وفصل الكلام فيه ابن حجر أيضا في فتح الباري، وكذلك الشيخ الألباني في كتابه الرواية الغليل، وكذلك في سننه في ضعيف سنن أبي داود. هذا الإسناد ظاهر الصحة بالحقيقة. بقير بن عبد الله بن أشج عن ابن الثعلب قال غزونا هو يعني صحاب التابعي، إلا أن الرواية أكثر الرواة جعلوا عبد الله بن وهب عن بقير بن عبد الله بن أشج عن أبيه الأشج عن ابن الثعلب، فيكون تكون هذه الرواية شاذة. سعيد بن منصور عن ابن وهب يكون هذه الرواية شاذة، والرواية الصحيحة بكير بن عبد الله بن أشج عن أبيه إذا كان في الإسناد أبوه فمعناه أن الإسناد ضعيف، لأن أباه عبد الله بن أشج لا يعرف كما قال الأئمة غير معروف غير موثق، فبذلك ضعف هذه الرواية. وبذلك تكون الرواية خاصة عن أبي أيوب الأنصاري كان ينهى عن قتل الصبر ضعيفا، فوالذي نفسي بيدي لو كانت دجاجة ما صبرتها، هذا كله ضعيف. لماذا نقول ضعيف؟ أيضا هذا المعنى نفسه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل طعيمة بن عدي وعقبة بن أبي معيط والثالث من هو كلهم صبرا. لا ابن خطل هذا في غزوة بدر، لكن هذا في ما ظاهر في بدر. فعلى كل حال الروايات جاءت صحيحة من صح ما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الناس صبرا، وليس له طريق في العسير أن يقتل إلا صبرا أو يترك يعرف أن تصيده سيدا ماذا فيه. فلذلك الرواية هذه ضعيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبر هذا في الدواب والدجاج. تذكرون عن حديث صحة في الدواب، كان عبد الله بن عمر مر بأناس وكانوا قد صبروا دجاجة فأخذ منهم سهامهم أو نبالهم، أخذ منهم سهامهم ونبالهم. فالنهي عن قتل الدواب بصبرا إذا كان يذبح، وهذا لا شك أنه يمسك ويذبح ولو يحتاج أن يربط يربط، لكن إنما القتل فقط، ولا يجوز أن يتخذ غرضا. أيضا في رواية أخرى نهى أن يتخذ الحيوان غرضا، لا يكون غرضا، إذا كان غرض في الحجارة أو في الشجر أو في كذا، لكن لا يتخذ الحيوان غرضا. نعم. بكير بن عبد الله بن أشج بكير ثقة، لكن عبد الله الأشج أبوه هو مجهول، فإذا كان أي ما ليس هنا. ولذلك قلنا أن أكثر الرواة رووا عن ابن وهب عن بكير عن أبيه، أكثر الرواة، وأكثر الرواة قولهم وروايتهم هي تكون راجحة، والآخرون ورواية سعيد عن ابن وهب تكون شاذة، والشاذ ثقة إذا تفرد ممن هم اكثر عددا واوثقوا. باب في المن على الاسير بغير فداء. قال حدثنا موسى بن اسماعيل باب في المن على الاسير. قال الله تبارك وتعالى في الايه فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء. فمن الممكن لا ينحصر الامر في الفداء فقط، جاز ان يمن، لكن هذا الامر يرجع الى مصلحه يراه امير المؤمنين هو الذي ينفذ هذا الشيء. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل انه قال حدثنا حماد وابن سلمه انه قال اخبرنا ثابت عن انس ان 80 رجلا من اهل مكه هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من جبال التنعيم عند صلاه الفجر. وحماد بن سلمة في ثابت أثبت الناس أن 80 رجلا من أهل مكة حبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما. الظاهر هذا في فتح مكة والله أعلم، وأرادوا أن يغيروا على المسلمين غرة. وجبل التنعيم معروف، هذا جبل التنعيم، جبل التنعيم هناك ضبط عندنا الذي تذهب على اليمين فهو جبل تنعيم، والذي وراه هو جبل ناعم ناعم، وهناك جبل اسمه نعمان ايضا غير نعمان، هذا جبل تنعيم وناعم ونعمان، هذه موجوده. ولما كنا في لجنه تجديد اعلام الحرم فعينوا المشايخ والشيوخ الكبار وضبط بهذا أن العلم الفلاني على جبل التنعيم والعلم الفلاني على جبل نعيم الذي على اليسار. نعم. نعيم وناعم و أي اليمين هو جبل التنعيم واليسار هو ناعم وبعده نعيم أو نعمان، هكذا يقولون فيها كلها نعمة ونعمة إن شاء الله. وأصابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، يعني لما أثر عليهم لم يحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم شيء من مداولة السهام، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوا سلما أسرا أو أسارا فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا في سورة الفتح. فلو كان النبي صلى الله لو كان هؤلاء ربما تشجعوا فيقاتلوا ويأتيهم مدد من أهل مكة فكان قتال، فأنعم الله على المسلمين أنهم دخلوا مكة بغير قتال وإن كانوا مستعدين للقتال، لأن الله تعالى قد أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة لساعة لم يحل لأحد قبله ولا يحل لأحد بعده، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى. نعم. فهنا أيضا العصير جاز أن يترك بأن يؤخذ منه الفداء على ما يعينه المسلمون وأمير المؤمنين، وهو يترك إذا كانت المصلحة بحيث لا يخاف منهم في المستقبل أنهم ربما يكونوا على المسلمين أو يكونوا يؤلبون الآخرين على المسلمين فيمنوا عليهم حتى يكونوا ردعا للمسلمين. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي إمام الشيخ الإمام البخاري المعروف، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني ابن حمام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر لو كان قال لأسارى بدر أو في أسارى بدر قال لأسارى بدر يعني فيهم قال هذا لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الشفعة في هؤلاء النتنة، والكافر نجس نتن، أو بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد جيفوا كما جاء في الروايات بعد ثلاث وقد رماهم في القليب وخاطبهم وكذا وكذا ولعله قال في هذا المكان. وإلا بالعقيقة الكفار أنجاس يجوز أن يطلق عليهم النتنا. نعم. لا أطلقتهم له أي أسارى. هنا الله أعلم أنه الذين قتلوا قتلوا لكن في أسارى, في أسارى قال هذا النبي هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات ولعله تصحيف وهو قريب من التصحيف ثم كلمني في هؤلاء السبي. نتنا والسبي قريب لأن العرب ما كانوا ينقطون ما كانوا ينقطون في الكتابة, فقد يكون تصحيف القراءة تصحيف الكتاب. ولذلك قالوا أنه لا يؤخذ الحديث من الصحيفة وقالوا إنه فلان أخذ هذا من الصحيفة. هذا فيه شيء من يعني كأنه طعن في ضعف روايته, لكن إذا كانت الصحيفة منضبطة صحيحة فالأخذ منه قد يكون أصح والله أعلم من كثير من الضبط. لكن هنا جاء من حقيقة الروايات الصحيحة نتنا هكذا الذي أخذ في الترمذي في البخاري وغيرهم, وجاء في مراسيل ابن أبي داود هنا فيه كلمتان مصحفتان لو كان تعيمة ابن عدي حيا, هكذا جاء في مراسيل أبي داود نفسه جاء مصحفا لو كان تعيمة ابن عدي وهو أخو مطعم بن عدي وكان قتل في بدر وكان قتل من قبل والله أعلم أو قتل في بدر, فكيف أو قتله النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول لو كان تعيمة ابن عدي ما دام قتله والصحيح في متعب بن عدي وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم. وقيل هو كان من الذين أثاروا الناس على قطع صحيفة المقاطعة أو على شق صحيفة المقاطعة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من يجازي من يكون أحسن إليه, فعلى مجازات الإحسان من أحسن إليكم فقال أحد إذا أحسن أو من أحسن إليكم فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له كما جاء في الرواية الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ بهذا الكلام, لكن ابن عدي أو متعب بن عدي قد مات قبل هذه الفرصة. نعم. فهذا يدل أيضا أنه الأسير يجوز أن يطلق بدون فداء, وجاز أن يفدى لقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء. باب في فداء الأسير بالمال. فداء الأسير بالمال. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أنه قال حدثنا أبو نوح. أبو نوح مضى بنا اسمه غزوان عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح وقراد, قراد لقبه قراد الظاهر هذا الدويبة التي تلتصق بالدواب وتمتص دمه هو كذا قراد. نعم. والإمام أحمد رحمه الله سئل أن قال أهو قراد؟ قال ماذا تفعل به؟ لقبه كأنه يقول مكروه بهذا المعنى. الإمام أحمد قال نعم أذكر أنه لما قرأت في تأديب قال لقبه غير أو على كل المكروه كأنه لقراد. قراد هذه شنيع إيه فاسمه شنيع. نعم أو كذا. فعلى كل حال القراد هو دويبة التي تمتص دماء الحيوانات خاصة البقر وفي قصيدة بان السعاد تمشي القراد عليها ثم يزلقها, يعني كأنه يثني على ناقته أن القراد لا يمكن أن يثبت على جلدها كأنه من جلود الأطم أو هكذا ملبوس. فالحاصل على كل هذا القراد هو هذا لقبه وهو من الثقات. قال أخبرنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا سماك وهو الحنفي, سماك ابن وليد الحنفي من بني حنيفة قال حدثني ابن عباس انه قال حدثني عمر بن الخطاب روايه السحابي يعني السحابي او قل روايه الاقران. قال لما كان يوم بدر فاخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الفداء انزل الله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا او عرض والله يريد الاخره وبعد ذلك ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عليم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقه هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد واستشار من الصحابه. وتعرفون ان عمر قال يا رسول الله ان هذه اول وقعه اوقع الله به قريش فليقتل هؤلاء ولتترك يقتل كل واحد قريبه سبحان الله. واما ابو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله انهم بنو امنا واقاربنا ولو فديناهم وتركناهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انك ان مثلك مثل قوم نوح رب لا ان قول عمر رضي الله عنه مثلك مثل قوم نوح حيث دعا عليهم رب لا تزر الارض من الكافرين ديارا. واما قول اما مثلك يا ابا بكر مثل عيسى عليه السلام قال ان تغفر لهم في الايه ان تغفر لهم وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. نعم. فالحاصل وهذه الايه يسمونها ايات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في بعض التفاسير ذكروا هكذا يعني عاتب الله عز وجل. ومثل هذه التفاسير او مثل هذه المواضيع يقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اخفى من الوحي شيء لاخفى هذه الايه لانه ما كان للنبي ما كان للنبي. كذلك عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى يزكى لعله يزكى. فهذا فيه لا شك يعني عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تاخر فليس هذا ذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد واستشار على ما امر الله تعالى وشاورهم في الامر لكن لم يوافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه مراد الله عز وجل. ولذلك جعل الله ايضا الفداء من سنه النبي من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واما في الزمان الاول في حق الانبياء الظاهر اما ان يقتل واما ان يمن لا الفداء لا الفداء اما ان يقتل واما ان يمن. واما في دين النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيه اما ان يقتل واما ان يمن بدون مقابل او يؤخذ المال. ومعلوم ان المسلمين كانوا محتاجين ايضا الى المال في هذه الايام. كذلك تعرفون ان يدخل في تمام القصه في تشجيع او في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والتعلم. ولذلك كان فداء بعض الاسارى ليس بالمال الذي كان يعلم الكتابة والقراءة أن يعلم عشرة من أولاده المسلمين. وهذا لا شك فيه أنه كان من مصلحة المسلمين. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيش انتسنا باسمه اسمه اسم شنيع. قال أبو داود اسمه قراد والصحيح قراد هذا اللقب والله أعلم قد يكون والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. عبد الرحمن بن غزوان ابو نوح ولقبه قراد. نعم. ثم بعد ذلك قال قال ابو داود سمعت وهذه العباره ليست في بعض النسخ يقول هكذا الشارح لانه عنده عده نسخ وقد قابلها هذه النسخه التي هي نسخه اللؤلؤي وعليه شرح سنن ابي داود. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك وهو العيشي الطفاوي من الثقات. نعم عبد الرحمن المبارك العيشي الطفاوي ثقة. قال حدثنا سفيان بن حبيب وهو البصري من الثقات أيضا. قال حدثنا شعبة أنا أبي الأنبس هكذا جاء فيه ولم يذكر لم يذكر باسمه ذكر هكذا بكنيته إلا أنه لم يوثق أو لم يوثقه إلا ابن حبان ابن حجر قال مقبول. أنا أبي الشعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 يعني دراهم، هكذا قال. فلأجل أبي الأنبس هذه الرواية في الحقيقة ضعفوا، إنما مطلق الفداء فهذا ثابت، ولذلك قد يقال مطلق الفداء صحيح، لكن بهذا التفصيل جعلوا فداء شخص واحد 400 درهم فهذه الرواية ضعيفة، لم تتعين في روايات أخرى أو لم يتعين مقداره ما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وهو مضى بنا وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن سلمة وهو محمد بن سلمة المرادي ثقة مرادي، عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة، هنا ليس فيه إلا تدليسه من العلة، لكنه جاءت رواية من عدة طرق أن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير هو من الثقات المعروفين، وكان قاضي أهل مكة، وكان ينوب عن عبد الله بن الزبير، وكان ينوب عن عبد الله عن عباد بن عبد الله بن الزبير في بعض الأحيان في الحج، كان نائب أبيه، لا هذا أظن عباد عن أبيه عباد، عباد بن عبد الله بن الزبير، لما كانت خلافة عبد الله بن الزبير من سنة 63 إلى 74 أو 73 في آخر أو أوائل 74، فكان عباد بن عبد الله بن الزبير، يحيى بن عباد كان قاضي مكة أيضا وهو من الثقات المعروفين، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، عباد بن عبد الله بن الزبير كان نائب أبيه في الحج في خلافة عبد الله بن الزبير. أنا عائشة رضي الله عنها، الرجال ثقات إلا ما فيه إلا تدليس ابن إسحاق، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى، فلذلك حسن لغيره ولأجل تدليس ابن إسحاق وجاءت من طرق أخرى فحسنت لغيره أو لغيرها. أنا عائشة رضي الله عنها قال لما بعث على مكة في فداء أسراهم، هكذا جاء الصحيح، لكنه هنا كتب في أسرائهم، هي في الحقيقة إذا كان خطأ هذا في التحقيق النسخ، ولذلك قالوا في تحقيق الكتاب ينبغي أن تجمع عدة نسخ حتى يؤخذ منه الصواب، فهل الأسير جمعه أسراء بالمد أم جمعه أسارى وأسرى؟ ما هو كذا، أسارى تفادونهم ومر مرايكم، وهنا أسرى ما كان نبينا يكون له أسرى، لكن أسرى بالمد هذا ليس من في اللغة، ولذلك هنا ذكر المصنف الشارح في نسخة أسراهم، في نسخة أسراهم، ينبغي أن يثبت الصواب في الأحاديث، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي خلاف لغة العرب، كذلك الرواة أيضا وإن كانوا يغيرون ويرون بالمعنى لكن ما يأتون بألفاظ لا تكون على سنن العربية. أسرى أسير جمع أسرى من الممكن قد يكون هذا، لكن أسير جمع أسرى يأتي أفعل فعيل على جمع الفعلاء يأتي إذا كان يأتي، لكن أسراء لا يأتي، أسرائهم لا يأتي، هو كتبه أسراء، فإذا كان على كل حال تأتي لغة، وإلا ينبغي أن يحق أن يثبت ما جاء في بعض النسخ إذا كان خلافها الصحيح، هذه دائما يعني الذي ينبغي أن يراعى في تصحيح الكتب والتحقيق قبل اتباع، وينبغي أن يكون يثبت الصواب ويشار أن في بعض النسخ كذا وكذا، لكن إذا كانت اللغة تحتمل الكلمتين أو معنيين فلا ينبغي أن يغير واحد أو واحدة بالثانية. لما بعث على مكة في فداء أسرائهم أو أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص. زينب من كانت؟ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت خديجة بن خويلد، وابو العاص وهو ابن الربيع كان زوجها. بعثت زينب كان زوجها بعثت زينب في فداء ابي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة. ادخلتها خديجة رضي الله عنها ادخلتها بها اي بهذه القلادة على ابي العاص، يعني زفت اليها خديجة بنفسها سبحان الله رضي الله عنها. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. وخاصة صلى الله عليه وسلم كان يذكر خديجة كثير، دائما كان يذكر، وكان يكرم صدائق خديجة، وكان يذبح الشاة فيرسل أول ما يرسل إلى صدائق خديجة. وكان جاءت امرأة عجوز فقام النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقالت عائشة يا رسول الله قمت لهذه العجوز؟ فقال إنها كانت تأتينا في عهد خديجة وسأل عنها، قال كيف كنتم بعدنا؟ نعم. فقالت يا رسول الله بخير. وكانت تغار عائشة قالت ما غرت على عهد من نسائي ما غرت على خديجة ولم أرها، لكن لكثرة ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، يعني على الأقل القلادة التي أمها رضي الله عنهم جميعا كانت قد زفت فيها. قالوا نعم. وكان رسول لو رأيتم مشهورة، لو فرضنا أن أحدا يعترض هل يحق لأحد أن يعترض على إرادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مواقفه النبوية التربوية دائما في مثل هذا، حتى في أسارى هنين حينما يأتي ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يطلق سراها أسراهم فليطلق، ومن أراد أن يمسك فليطلق ونحن نعطيه إذا جاء ناس مطلقه. فقالوا كلنا طبنا بأنفسنا لك يا رسول الله فأعتقوا. نعم. فبهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كما أن يستأثر بنفسه صلى الله عليه وسلم أو برأيه. نعم. إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ قالوا نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أي على أبي العاص ابن الربيع أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، لأن زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص ابن الربيع وكانت بقيت معه، ما كان يتركها، وكان على الكفر ما كان يتركها لتهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، فاشترط عليه أن تفك أسراء لا يخلي سبيلها حتى تأتي للهجرة وتهاجر. ثم لما أسلم أبو العاص بن الربيع بعد 6 سنين من هجرتها صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني هي كانت مسلمة وهو كافر، هذه مسألة هنا. فبعد 6 سنين رد زينب بالنكاح الأول، رد زينب على أبي العاص بن الربيع، الرواية صحيحة، بالنكاح الأول. فدل هذا على أن الكافر أن الكافرين الزوجين إذا أسلم أحدهما يكون الحكم معلق، خاصة عند أو في وقت العدة، هما زوجان لهما حق الظاهر، إذا أسلم فترجع إليه في العدة، لكن بعد انتهاء العدة لا سبيل له عليها إذا أبد، لكن إذا رضيت فترد إليه بدون أي نكاح جديد وشرط جديد ومهر جديد. نعم. وفي هذا الباب جاءت رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد، وهذا ضعيف، هذا ضعيف لم يصح، والصحيح فيه بعد 6 سنين بالنكاح الأول. فعليه قال أن تخلي سبيل زينب أي للهجرة لأنها كانت مسلمة وهو كافر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن ياجج. بطن ياجج هو في الحقيقة على اليمين، وهذا أيضا من المواقع التي ضبطت في طريق أعلام الحرم على الجبل يأجج بعد الوادي التي بعد الجبل، الجبل الذي مقابل المسجد بعدها اليمين الوادي هو يأجج أو يأجج هكذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأجج قال، لكن أذكر أننا ضبطناه وهو في معجم البلدان بفتح الجيم الأول يأجج. نعم أنا هذا الذي أذكره. فعلى كل حال حتى أكون بفتح يأجج حتى تمر بكما زينب فتسحباها حتى تأتي بها. هنا مسألة كبيرة جدا، اثنان هي الآن مهاجرة ولم يكن زوجها معها، فمن الذي يسحبها في الطريق؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجل من الأنصار ولم يكون محرما له، لكنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليه على كل حال لأن الحجاب لم يكن قد نزل، لكن الخلوة وغيرها طبعا مهما كان لكنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسحبها حتى تأتي بها. فكأنهم جاءوا استقبلوها من التنعيم وسحبوها إلى مدينة رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي وكانت أي زينب تحت أبي العاص وهو أبو العاص بن الربيع زوجها منه قبل المبعث، لأن خديجة زوجته قبل المبعث. كونا أي قفا ببطن ياجج بفتح التحتية وهمزة ساكنة وجيم مكسورة كأنه ياجج، ثم جيم هو موضع قريب من التنعيم. قريب من التنعيم كيف هو؟ الجبل الذي على يمينك وأنت خارج من الحرم على يسار وراء الجبل، هذا هو بطن ياجج. نعم تحت أبي العاص بن ياجج. نعم وقيل موضع أمام مسجد عائشة. وقال القاضي بطن ياجج من بطون الأودية التي حول الحرم وليست من الحرم، والبطن المنخفض من الأرض كذا في المرقات. فيه دليل هكذا، هذا هو الذي يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها بدون محرم. قال فيه دليل على جواز خروج المرأة الشابة البالغة مع غير ذي محرم لضرورة داعية لا سبيل لها إلا إلى ذلك، لا يمكن إلا إلى ذلك، وربما تسافر وحدها أيضا في الهجرة كما جاء في كلام فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه لا شك فيها أنها تخرج من بطن الكفر من بلاد الكفر أو من مدينة الكفر إلى مدينة الإسلام ولم يكن معها أحد، جاز لها أن تخرج وتهرب إن شاء الله. تبنى زيد لكنها على طريقة الجاهليين كان يعرف ابن وهذه أخت، لكن هل كان هذا قولا؟ نعم سورة الأحزاب نزلت مدنية ما هو كذا، فقد يكون لهذا، لكن العلماء شرعا هو غير على طريقة الجاهلية، لكن شرعا لم يكن أخا لها. وإن تبنى النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، ولذلك هذا الاستنباط في محله بأن المرأة يجوز لها أن تذهب مع غير ذي محرم أيضا إذا كانت آمنة في طريقها منهم، وكذلك وحدها لو خرجت كما قالوا، وخاصة إذا كان الأمن، وتلك الأيام الأمن لم يكن موجودا لا شك فيه، لأن غزوة بدر في السنة الثانية وراها فتح مكة بعيد ما هو كذا، لكنه مع ذلك خرجت معهم ووصلت إلى المدينة. وبعد 6 سنين لما أسلم في فتح مكة أبو العاص وغيرهم فرد إلى أبي العاص بدون نكاح جديد. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي مريم، هذا تعبت في البحث عنه حتى وجدته، أحمد بن سعد بن الحكم بن سالم بن أبي مريم الجمحي، أحمد بن سعد بن الحكم بن سالم بن أبي مريم، فهو منسوب إلى جده العالى ابن أبي مريم، هو صدوق. قال حدثني عمي يعني سعيد بن الحكم هذا أحمد بن سعد بن الحكم، أبوه سعد بن الحكم وأخوه سعيد بن الحكم، وهو من الثقات. قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن عقيل اسمه عقيل بن خالد العيلي من الثقات عن ابن شهاب قال وذكر عروته، هنا إن شاء الله يكون سمع وليس أنه دلس، وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يا من ترون، يعني ما يا أصحابي، أنا لست أستفد برأيي وحدي، ما يا من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، أحب إلي أصدقه وأسرعه، فاختاروا أنتم إما السبي وإما المال، تأخذون أولادكم أو مالكم، لا نعطيكم الاثنين ولا نرد إليكم اثنين. ومن جملة ما جاء في ورق لها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء فيه أن أخته من الرضاعة شيماء، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رق لها. كذلك أنشد بعضهم معناه في ابن هشام موجود معناه يا رسول الله خالاتك اللواتي قد يعني حملنك على ظهورهن وأنت كنت تتربى فيهم الآن في الأسر، يعني استرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت شيماء رضي الله عنها لما جاءت فأرت النبي صلى الله عليه وسلم عضت في ظهرها أو في كتفها، عض النبي صلى الله عليه وسلم، هي هكذا جاء في بعض الروايات أنها أرت النبي صلى الله عليه وسلم عضقا، عض النبي صلى الله عليه وسلم شيماء. نعم، ما يا من ترون وحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا نختار سبينا، فقال رسول الله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وهم مسلمون، بالأمس كانوا حاربوكم واليوم تابوا وأصلحوا، ومن تاب وأصلح فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك، أي بطيب النفس رايح الآن صار مالا لهم، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم انتظر ولم يقسم، بعدما قسم جاءوا هؤلاء، وكان يأتي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لعلهم يأتوا، وذهب إلى الطائف، ومن بعدما رجع من الطائف إلى الجعرانة وهو مقبل إلى مكة فقسم الغنائم، فقالوا قام رسول الله فقال فإن طيبتم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، لأنه صار مالا لهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بالطيب من نفسه، هذا المعنى هو الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه يبقى على حظه، إن كان في السبي غلام وامرأة فهذا يبقى في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم دينا كأنه، فإذا أكرم الله للمسلمين بالفتح وجاء السبي فنعطيه بدله زيادة على ما يحصل. فهنا فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله به علينا، يفيء الله علينا فليفعل. وقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، يعني ما نريد بدل أو ننتظر دين عليك صلى الله عليه، طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاه. هنا مثلا نذكر لكم غريبا، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم أي الذين ينوبون عنهم من رؤساء القوم، عريف، العريف هو رئيس القوم الذي يعرف الناس، فأخبروا أنهم قد طيبوا أذن، وكان أن هؤلاء العرفاء دخلوا على كل واحد يقولوا وجاءوا بهم كل قبيلة عريفه جاء بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا نقول في مثل هذا العرف أولا الآن المسائل هذه ساخنة جدا في مسألة الانتخابات وغيرها وغيرها. ليس الانتخاب في دين الله تعالى وفي شريعة الله تعالى في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بحيث يؤخذ الرأي من كل واحد فردا فردا ويأتي في صندوق الاقتراع رجالا ونساء وكذا. ليس هذا إلا هذا مما عملته واختلقته أيدي الكفار الغربيين. لكن أليس من الممكن، وأنا والله من كبار الناس تكلم معي منهم هناك، فقلت لهم يا أخي الآن أنتم في ليبيا تعرفوا، الآن أنتم لم تروا الجمهورية من قبل، والحمد لله كانت دولة إدريسية هذه مهما كان إن كان فيها تصوف وحاجات، لكن الأمن وكذلك الرخاء وكذلك الخير كان موجود جدا، والرجل محترم للدين والإيمان. وأنا رأيت الملك الإدريسي السنوسي كان يأتي ويعتكف في المسجد النبوي الشريف، ليس معه إلا شرطي واحد واقفا وهو بين الناس يزاحمونه في ركوعه وسجوده، نعم كله. فرجل كان صالح جدا. فقلنا لهم يا إخوان لماذا لم تعملوا مثل هذه الأمور عند أهل الحل والعقد كما هو في كتب السياسة الشرعية وكذلك في الأحكام السلطانية وكذا، وجعلوا أهل الحل والعقد عرفاء ورئيس القبائل وهم يكونون أصحاب المشورة. إذا أسسوا هذا إن شاء الله يكون كأنه تأسيس إلى دولة شرعية، ما هو كذا. لكن أنهم يعني على كل حال الله المستعان، فلو كانوا يجزمون وهم يعهدون أننا إن شاء الله نحكم بكتاب الله وسنة رسوله بالقرآن وشريعتنا وشريعة الإسلام وكذا، طيب لماذا لم يتقدموا إلى هذا الشيء الذي يكون قريبا من الدول من السياسة الإسلامية التي حصلت في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وغيرهم؟ لماذا جعلوا يعد رؤوس الرجال والنساء فقط؟ ليس قيمة لشخص يكون رجل محترم فاضل دارس أمام امرأة ربما تعمل في المزرعة رأس برأس، يعني ليس لأحد فضيلة، ما هو كذا. وهذا ليس من دين الله تعالى في أي مسألة في الحقيقة. فعلى كل حال هذا الحديث أليس يكون فيه مثل هذا دليل أنهم يأخذوا مثل هذا إن شاء الله ويقيموا الحكم الإسلامي؟ ندعو الله تبارك وتعالى أنه يعني يوفقهم إلى الخير. نعم. قال إنا لا ندري من أدنى منكم ممن لم يأذن فرجوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم أي رأيكم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أي العرفاء أنهم قد طيبوا وأذنوا كل فرد منهم. نعم. هنا جاءت رواية في الحقيقة أن في لفظ البخاري زيادة الذي فيه قال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بهم. استأنيت أي مثل ما يقول استأنى انتظر، فانتظر صلى الله عليه وسلم لعلهم يأتوا ويطلبون ولم يعجل في قسمة الغنيمة والسبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف الحديث. ومعنى قوله استعنيت بهم أي أخرت قبل قسم السبي ليحضر وفد حوازن فأبطوا هؤلاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة زيد سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه القصة، معناه أن القصة لها شواهد ومتابعات في هذه القصة، فإن كان فيه علة تدليس ابن إسحاق فالمتابعات والشواهد تقوي. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو بأصله حسن لذاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك، هكذا جاء في بعض الروايات، ويقول في نسخة: فمن تمسك بشيء من هذا الفيء، يقول أنا ما أتنازل، فإن له به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. يعني إذا كان واحد، وهذا فيه تشجيع وترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان جمل بعير واحد في حظه فريضة، بمعنى الظاهر هنا البعير مقصود منها، فبدل بعير واحد نأتيه 6 بعير. نعم، فإن به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه علينا. لكن الذي يعطي حتى الأموال أيضا، إذا كان شرط النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأخذون هذا، لكن إذا كان أحد يرحمهم أو على كل حال يعطيهم، فنحن نعطيه بدله 6، بدل واحد 6. هذا هو المعنى هنا. ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه، شعر الجمل وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، يعني هذا الفيء الغنيمة التي تأتي ليس لي من هذا شيء أبدا، ولا قدر شعر، ولا هذا، أي ولا قدر شعر. ورفع أصبعيه: إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. الظاهر الخياط هنا الخيط، لأن الخياط نفسه بمعنى المخيط، الآلة الخياط، فهنا المقصود منها ردوا الخيط والمخيط، أو خياط جمع خيط، وإلا الخياط نفسه بمعنى المخيط، كما جاء في قول الله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي في ثقب الخياط. هنا المقصود من الخياط أي الخيط جمع خيط الظاهر والله أعلم، والمخيط أي آلة الخياطة. فقام رجل في يده كبة من شعر، أي مجموعة من شعر، قال: أخذت هذه لأصلح به بردعة لي. بردعة أو برداء، برداء أو برداء هي الثوب الذي يكون تحت الرحل فوق يجلس عليه الإنسان، برداء، وقيل الذي يكون ملاصقا لجلد البعير، لعله يكون لحفظ جلد البعير وكذا. وكل دابة يوضع عليه هذا الشيء يسمى برداء. ولما أرسل الحجاج الوليد يزيد، ما من هو المري، حسين بن نمير المري، إلى الكعبة لقتال عبد الله بن الزبير إلى مكة، فأصابه في بطنه ماء أسود، ولما دنا أجله فدعا فلانا، أنسى اسمه، أنا كتبت هذا في كتابي المسجد الحرام بالتفصيل، فقال دعاه وقال: يا برداء الحمار، أنا أوليك عليهم، إذا وصلت مكة فلا يعني لا يكون منك إلا الثقاف لا الوقاف. الثقاف يعني كأنك تمسكهم وتثقفهم وتقتلهم إلى آخره. هو عند الموت يقول حسين بن نمير: يا برداء الحمار، يعني يسبه كأنه. فالبرداء كان للحمار والبغل، وكذلك لكل دابة يكون لها شبه رحل. برداء لي لأصلح بها برداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، وأما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيه. قال الصحابي رضي الله عنه، قال: أما إذا بلغت ما أرى، يعني وصل الأمر إلى ما أرى، فلا أرب لي فيها ونبذها، يعني لا حاجة لي فيها، حتى المخيط ردها إلينا. ثم بعد ذلك قال الخطابي، فيه دليل على أن قليل ما يغنم وكثيره مقسوم من بين من شهد الوقع، ليس لأحد أن يستبد منه بشيء، وإن قل إلا الطعام الذي قد وردت فيه الرخصة. نعم، إلا الطعام الذاتي، إذا كان الإنسان محتاجا فيأكل ولا يتخذ خبرة ولا يجمع ولا يحمل، إنما على قدر الأكل، ما قدر أن يأكل يأكل، وهذا قول الشافعي. نعم. ثم بعد ذلك قال: وأحاديث الباب تدل على ما ترجم به أبو داود. قال الخطابي: ما محصله، إن في حديث جبير وحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود دليلا على أن الإمام مخير في الأسارى البالغين، إن شاء من عليهم وأطلقهم من غير فداء، وإن شاء أفاداهم بمال معلوم، وإن شاء قتلهم يفعل ما هو أحظ للإسلام وأصلح لأمر الدين. وعلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وهو قول الأوزاعي وسفيان، وقال أبو حنيفة وأصحابه إن شاء قتلهم وإن شاء فاداهم وإن شاء استرقهم ولا يمن عليهم فيطلقهم بغير عوض. هذا غريب جدا، هل تظنون أن مثل هذه النقول يثبت عن هذا الإمام الجليل؟ أنا أشك كثير، لأنه يقرأ القرآن، فإما منا بعد وإما فداء، فكيف يقول ولا يمن عليهم فيطلقهم بغير عوض؟ لا بد أن يأخذ العوض ولا يمن عليهم، هذا شيء غريب جدا. فينبغي أن نكرم أئمتنا رحمة الله عليهم من مثل هذه النقول، لكن تجد واحد حنفي متعصب أو شافعي متعصب يتمسك بما نقل عنه ولو ينال من عرض الإمام. الإمام يقرأ كتاب الله تعالى فإما منا بعد وإلا فداء، فهل نتصور أنه يقول لا ما يجوز؟ ما وجيزنا إن كان الله يجيز. وزعم بعض من المن خاص للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، قال والتخصيص لا يكون إلا بدليل، وقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هذا عام لجماعة الأمة كلهم، ليس فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الخطابي. على كل حال نعم، وقيل قال إسحاق قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال إن قدر أن يفادى فليس به بأس، وإن قتل فما عالم به بأس. قال إسحاق بن إبراهيم الإثخان أحب إلي أن يكون معروفا فأطمع به أو أطمع به الكثير، كأنهم يقولون أنه ينبغي أن يقتلوا حتى يرتاحوا منه. باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرستهم، بعرستهم العرسة أي هو الميدان الفصيح من عرسات القيامة كما جاء فيه الذي لا ترى فيها عوجا ولا أنت. فهنا البقعة الواسعة التي لا بناء فيه ولا دار، المكان الفارغ نعم. عرسة، عرسة أو عرسة بفتح العين والصاد المهملتين بين مرام، عرسة وجمع عرسة. قال حدثنا محمد المثنى وهو من الثقات، قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو العنبري، قال وحدثنا هارون بن عبد الله، من يكون هذا؟ أبو موسى الحمال من الثقات، قال حدثنا روح وهو ابن عبادة، قال حدثنا سعيد سعيد قتادة معروف هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرسة ثلاثا، أي أقام بساحتهم ثلاثا. هذا له معنى كبير جدا، إذا كان هم على كل حال ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى قوة المسلمين وإلى حب وتفادي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه له أثر نفسي، ولذلك كان أقام بالعرسة ثلاثا. وإذا كان يرتب لهذه المنطقة أمراء والمؤذنين وغيرهم وغيرهم لأن فيهم مسلمين أيضا ربما يبقون، فكل هذه المقاصد كانت معروفة مذكورة كما ذكر الأئمة. قال ابن المثنى إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرستهم ثلاثا نعم. باب في التفريق بين السبيين، قال أبو داود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير سنة 45 أي 200 ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخره. قال أبو داود قال إن وكيعا أنا حمل عنه في تغييره، هذه في تغييره، يعني هذا الأمر مهم جدا، إلا أن البخاري أخرج هذا الحديث من هذا الطريق، ولذلك ابن حجر وغيرهم اعتذروا قالوا إن البخاري يتحرى أخذ حديثه أو حديث المختلطين القدامى، كذلك قرر ابن رجب أيضا في علل الترمذي أو في شرح الترمذي قال ممن يقال إنه أخذ قبل الاختلاط من روى عنه البخاري أيضا. ثانيا قد يكون له متابعات وشواهد كثيرة، ولذلك الطعن في الرواة يكون في بعض رواة البخاري.